من مسيح الدجال والناس اللي تبعه، هلكوا ماتوا، كل اللي يشم نفس المسيح عليه السلام ايه يموت من الكفار. فالكفار اللي ماتوا بقى ايه عددهم كبير جدا، مغطيين الارض، فينزل الله مطرا يغسل الارض، تبقى الارض كالزلفة مزحلقة يعني، تنضف الارض منهم. ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك. طبعا المسيح الدجال مات قتل، والكفار قتلوا، ولم يبق على الارض الا المسلم، مسلم واحد، ومعهم المسيح عليه السلام والمهدي عليه السلام. ثم يقال للارض التي انبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تاكل العصابه، المجموعه من الناس، من الرمانه ويستظلون بقحفها. تاكل العصابه من الرمانه، عارفين الرمانه؟ الرمانه انت بتجيب كيلو كم رمانه؟ 2 ماشي، 4 ممكن، 4 ممكن، 3 رمانات يوزنوا كيلو. لا، يوميها الرمانه توكل 12 واحد، 12 واحد ياكلوا رمانه. انت بتقول ممكن كل واحد ياخد حبايه، لا لا لا، هقول لك انا، الرمانه دي لما ياكلوها قحفها، قحفها اللي هو ايه القشره بتاعتها، يستظلون بقحفها، فكان قحف الرمانه يساع 12 لو قعدوا فيه، تبقى الرمانه قد ايه؟ هي دي بركه ربنا، اللهم ارزقنا البركه في ارزاقنا يا رب. ويبارك في الرسل لبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. البقرة تحلب تكفي قبيلة، قبيلة 40، يبقى البقرة تحلب تشرب كم؟ يعني في الحلبة الواحدة تنزل 40 لتر، في الحلبة الواحدة 40 لتر لبن. بركة. اللي ضايع منا بقى في الزمن ده ايه؟ البركة، البركة. اكيد انت بتقبض اكتر من ابوك اللي كان بيقبضه، صح ولا لا؟ اكيد، واضعاف اضعاف اللي كان بيقبضه من الفلوس جدك، صح ولا لا؟ ولكن مش عايز زي عيسته. ليه؟ لان كان على ايامهم في البركة، كان في بركة. ليه؟ كانت الذنوب اقل. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. فلذلك يكسر، تكسر البركة. لا، وأعجب من كده، اسمع حديث الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، أنتوا خلاص بطلتوا صلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، خليك مع النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة العلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا نزل فاعرفوه، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض. الله، الزمن الجميل ده اسمه إيه؟ الزمن الجميل. تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. شوف العدل اللي بيعمل إيه؟ شوف العدل بيعمل ايه؟ بيجيب البركة. لا، مش بركة بس، بركة وايه؟ وامان. يا فعلا اسمه ايه؟ الزمن الجميل. الزمن الجميل، الزمن الجميل ده عبارة عن ايه؟ ان الارض فيها بركة، تلاقي الرمانة تكفي 12، وتلاقي حلبة البقرة تكفي 40، وتلاقي الناس الأطفال يلعبوا بالحية ما تضرهمش، والديب يلعب مع الغنم يحرس الغنم. هو ده الزمن، لأن في المهدي، والمسيح عدل،